فصلى بل تؤثرون الحياة إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. السرور على قلوب الفقراء والبائسين والمساكين. اتق الله عز وجل، اتق الله حق المعادل، خاف الله أنظروه في أقوالكم أفعالكم. الوصية الثانية الإكثار من الصلاة والتسليم على الذي علمنا الهدى وهو البشير النذير السراج المنير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي أبو داود في كتاب الطهارة الحديث الحسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، بمنزلة الوالد أعلمكم. فعلمنا الإيمان والتقوى والهدى والشرائع والفرائض. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشر في قلوبك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وازينت في حديثك الأقلام، صلوا عليه وسلموا تسليما. الوصية الثالثة في يوم العيد صلة الأرحام، أن تصل هذه الأرحام إلى العروق. أحب الأعمال عند الله عز وجل أن تدخل السرور على قلب رجل مسلم، هذا أحب عمل عند الله تبارك وتعالى، ويكافئك الله عز وجل بجنة عرضها السماوات والأرض. فاتقوا الله في الأرحام. عند الإمام البخاري صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة طائفة. نعوذ بالله من الشفاء، نعوذ بالله أن نكون من الذين يقطعون الأرحام. ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يصلونها ويأمرون بصدق الأرحام. الوصية الرابعة في يوم العيد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كنت عاملا في رمضان وكنت على الصراط المستقيم وتركت الكثير من المنكرات ابتغاء مرضات رب الارض والسماوات، فكن هكذا بعد العيد. هكذا امر نبيك صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الامين وعلى اله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الوصية الخامسة للأخوات المسلمات الحبيات: ذكركن بقول المليك في كتابه العظيم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. المرأة ما تعبدت لربها بمثل ان تقعد في بيتها. هكذا كنا نساء المؤمنات وازواج النبي الطاهرات رضي الله تعالى عنهن اجمعين، وكنا لا يتبرجن كما امرهن الله عز وجل في الشرائع والطرقات، ويحرصن على اقامه الصلاه وعلى اداء الصلوات في اوقاتها. لا تصلي في رمضان وأن نترك الصلاة في غير رمضان وبعد رمضان، وأن نضيع الفرائض، وآتينا الزكاة وصدقنا من أموالكم. والوصية الجامعة الأخيرة: وأطعنا الله ورسوله. نسأل الله تعالى أن يهدي لنا نساءنا وأن يجعلهن من المسلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات السائحات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا الى رب منا رمضان. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقران